بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد أخذنا عددا من الأحاديث في بلوغ المرام، ولدي بعض الأسئلة قبل أن نبدأ في الأحاديث الجديدة. من يذكر لنا إسناد حديث القلتين؟ نعم، ها، أبو أسامة عن الوليد بن كثير، وليس عن محمد بن جعفر. نعم أحسنت، أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبي. طبعا قلنا روي من أوجه أخر، والحديث مصحح، والأقرب فيه الصحة، والله تعالى أعلم. ذكرنا بعض القواعد الأصولية المتعلقة في جمع أو في فهم هذا الحديث مع الحديث الذي قبله، اللي هو حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. من يذكر لنا هذه القواعد الأصولية؟ ثلاث قواعد. المنطوق مقدم على المفهوم، نعم. واحد، ثانية، المفهوم لا عموم له، أحسنت، هي الثانية. الثالثة، نعم أحسنتم، ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام، بما يوافق حكم العام، ليس بنفي ما تقصد. جميل جدا. طيب ننتقل إلى حديث هذه الليلة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، أو ولا يغتسل فيه من الجنابة. طبعا اللفظ الأول لأن الأصح فيه تسكين اللام الجزم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم، وليس لا يغتسل. طيب عندنا الآن هذا الحديث فيه عدد من الألفاظ، وأيضا سنضيف بعض الألفاظ الأخرى التي لم تذكر في هذا الحديث حتى نتصور أطراف المسألة جيدا. حديث أولا، طبعا نتكلم عن هذه الألفاظ وهذه الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول ما يتعلق بتخريجها. لفظ مسلم الذي هو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمع أبا هريرة. أعيد: ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى. هذا الحديث باللفظ الأول. أما الحديث الذي هو لفظ البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا أخرجه البخاري من طريق شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ولفظ مسلم الذي ذكره ابن حجر ولمسلم منه، يعني نفس الحديث لكن بلفظ منه، هذا له في مسلم طريقان: الطريق الأول من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والطريق الثاني معمر عن همام عن أبي هريرة. رواية أبي داود التي ذكرها المصنف: ولا يغتسل فيه، أو ولا يغتسل فيه من الجنابة، هذه من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. طيب عندنا زيادة مهمة في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. هذا حديث جابر في صحيح الإمام مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الماء الراكد. هذا الكلام على الوجه الأول. طبعا زيادة أبي داود ضعفها بعض أهل العلم، زيادة أبي داود التي ذكرها المصنف ضعفها بعض أهل العلم. الوجه الثاني في الكلام على هذه الروايات في شرح الغريب، طبعا الماء الدائم هو الراكد، الماء الدائم هو الراكد. الوجه الثالث في ذكر أقسام المنهيات في هذا الحديث، طبعا هذا الحديث بألفاظه وبرواياته يدل على أن النهي متوجه إلى صور. الصورة الأولى من يذكرها لنا؟ من يذكر لنا الصورة الأولى في النهي من هذه الروايات؟ بالترتيب، الصورة الأولى بالترتيب، يعني على الرواية الأولى. الاغتسال في الماء الراكد هكذا ولا في قيد؟ نعم أحسنت، أحسنت يا أبو عبد الرحمن. عدم الاغتسال في الماء الراكد حال كونه جنبا، أحسنت، إجابة دقيقة جدا. الصورة الأولى من الاغتسال يعني يكون على حال جنابة، وهذا النهي وارد باستقلال، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرء في الماء الراكد وهو جنب، بغض النظر في ما جاء في الرواية الأخرى من قضية البول، هل هذا الماء بيل فيه أو لم يبل فيه، هذا أمر آخر. هذا النهي متوجه بانفراد على الاغتسال في الماء الراكد حال كون المغتسل جنبا. ما العلة هنا في النهي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ما العلة في النهي عن الاغتسال في الماء الراكد والإنسان جنبا؟ طبعا اختلف أهل العلم، قلنا في العلة من أبرز ما قيل في ذلك ومن أصح ما قيل فيه أن العلة التقدير، اجتناب تقدير الماء على من بعد هذا المغتسل. الماء الراكد لا يتحرك لا يتغير، فإذا ظل على هذه الحال وأصبح مغتسلا لمن كان جنبا فإنه سيتغير وسيتقدر على من بعده، وإن لم يتنجس، يعني وإن لم يأخذ حكم النجاسة بمعناها الشرعي. هنا مسألة متفرعة عن هذا، عن هذا التعليل الذي هو التعليل بالتقدير. الفرع يقول أو صورة هذا التفريع هو هي هل يلحق أو هل تلحق أنواع الاغتسال الأخرى بالاغتسال من الجنابة أم لا؟ يعني مثلا إنسان يريد أن يغتسل في ماء راكد ليتنظف، عنده 3 أيام 4 أيام أسبوع ما اغتسل وامتلأ من الأوساخ، ويريد أن يغتسل في الماء الراكد وليس على جنابة، هل ينجر النهي على هذه الصورة أم يقتصر في النهي على كوني أو على حالة كون الإنسان جنبا؟ من أهل العلم، من أهل العلم من يرى أن هذا، أن هذه الصورة داخلة في النهي. من أهل العلم المحققين من يرى أن هذه الصورة داخلة في النهي. لماذا؟ من يذكر لنا لماذا؟ ها؟ إذا قلنا، إذا قلنا إن العلة في أهي هي عدم تقدير الماء، اجتناب تقدير الماء، فإن الماء يحصل فيه التقدير إذا اغتسل فيه الإنسان من الأوساخ، أليس كذلك؟ إذا اغتسل من الأوساخ ألا يتقدر الماء؟ ألا يكون يعني يتسخ الماء على من بعده؟ فإذا قلنا إن هذه هي العلة، إذا رجحنا إن هذه هي العلة، فإن النهي أيضا ينجر على حال كون الإنسان مثلا حاملا للأوساخ، وإذا اغتسل في الماء فإنه يقدره على بعد. لذلك قلنا إن من أهل العلم من يدخل هذه الصورة في الصورة التي ورد فيها النص ويجعلهما في النهي سواء، بل إن من أهل العلم من يجعل النهي في الصورة الثانية أولى من النهي في الصورة الأولى، وإن كانت الأولى هي المنصوص عليها في الحديث. لماذا يجعلهم باب أولى؟ يجعلهم باب أولى يقول لأنه إذا كان الاغتسال من الجنابة منهيا عنه، مع أن المرء حال كونه جنبا سيغتسل من باب الحاجة، يعني إذا كان محتاجا للاغتسال لأجل الجنابة ومع ذلك نهي عن ذلك، فمن باب أولى أن ينهى عن الاغتسال إذا لم يكن في مثل هذه الحاجة التي تمنعه من الصلاة وتمنعه من بعض العبادات. الصورة الثانية من الصورة من العمل المنهي عنه في هذه الروايات، من يذكر لنا؟ نعم، الصورة الأولى النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. الصورة الثانية البول في الماء الراكد. طيب، نحن نستطيع أن نجعل الصور المنهي عنها ثلاثة صور أو ثلاثة صور، ونستطيع أن نجعلها صورتين. إذا أردنا أن نفصل يعني نجعلها ثلاث صور، نقول إن الصورة الثانية المنهي عنها هي الجمع بين التبول في الماء الراكد والاغتسال فيه، كما أشار بعض كما أشارت الأخت أم عبد اللطيف بهذه الإجابة، وهي الصورة المقصودة في حديث البخاري عند بعض أهل العلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لا عفوا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وطبعا اختلف في ضبط يغتسل، هل هي بالنصب أم بالرفع، هذا فيه اختلاف، والاختلاف هذا يغير في المعنى، يؤثر في المعنى. لكن من أهل العلم، وهذا الذي رجحه الصنعاني، أن هذا الحديث لا يستفاد منه النهي عن البول في الماء الراكد وحده، وإنما يستفاد منه الجمع بين الأمرين، البول ثم الاغتسال. هذا ترجيح الصنعاني رحمه الله تعالى. وأما النهي عن البول استقلالا فهذا يستفاد من أي رواية؟ هذه الصورة الثالثة الآن، النهي عن البول في الماء الراكد وإن لم يرد الاغتسال منه، يستفاد من أي رواية؟ أحسنت يا أخ حمدي، يستفاد من رواية جابر التي زدناها، التي ألحقناها بهذه الرواية. وأيضا يستفاد من رواية من؟ نعم، يستفاد من رواية من أيضا؟ يستفاد من رواية أبي هريرة التي قلنا أن من أهل العلم من ضعفها، من رواية أبي داود. نعم أحسنتم، من رواية أبي داود من طريق أبي هريرة، هنا ذكر فقط جزء من الرواية: ولا يغتسل فيه من الجنابة. الجزء الأول طبعا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، والجزء الثاني ولا يغتسل. إذن ولا، لا ولا، فالنهي عن البول ابتداء، ثم أيضا النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة. هذه الرواية، رواية أبي داود، تفيد النهي عن الصورتين وعن العملين، وإن يعني ضعفها بعض أهل العلم، لكن يستفاد النهي استقلالا عن البول في الماء الراكد وإن لم يرد الاغتسال فيه من حديث جابر في صحيح الإمام مسلم. طيب، هنا فرع عن الصورة الثالثة التي هي البول في الماء الراكد: هل ينجس الماء الراكد إذا بيل فيه أم لا ينجس؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمالكية رحمهم الله تعالى مشوا على أصلهم، المالكية مشوا على أصلهم وهو أن الماء لا ينجس قليلا كان أم كثيرا إلا بالتغير. فإذا نهي فإذا بيل في الماء الراكد قليلا كان أم كثيرا فإن النجاسة، الحكم بنجاسة هذا الماء مرتبطة بالتغير وليس بالكمية. هذا قول المالكية رحمه الله تعالى وهو قول قوي. ونرجع إلى الذي قلناه أمس، إذا كان أقل من القلتين فهو مظنة أن يتنجس وإن لم يحكم بالنجاسة بمجرد الوقوع. هذا قول المالكية رحمه الله. قول الشافعية والحنفية رحمهم الله أن هذا الماء لا ينجس إذا كان كثيرا، الماء الراكد لا ينجس إذا كان كثيرا إلا إذا تغير. قلنا إذا تغير فهذا نجس عند الجميع، هذا ما في إشكال، لكن إن لم يتغير وكان كثيرا وراكدا وبيل فيه فإنه لا ينجس عند الشافعية والحنفية. طيب ما حد الكثير من القليل؟ الشافعية يرون حد الكثير من القليل هو القلتان، والحنفية يرون أن حد القليل من الكثير هو ما هو الماء الذي الماء الكثير هو الذي إذا حرك أحد طرفيه لم يصل لم يتحرك الطرف الآخر. هذا القيد عند الحنفية والقيد عند الشافعية والنص، إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. لكن إذا كان قليلا فإنه ينجس بمجرد أن يبال فيه سواء تغير أم لم يتغير. هذا عند الشافعية والحنفية رحمهم الله تعالى. نحن طبعا ذكرنا أمس القاعدة العامة والأصل العام الذي هو الماء طهور لا ينجسه شيء، وقلنا أن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث أنه لا يعارض هذا النص العام. ووجه عدم المعارضة قلنا باستعمال ثلاثة قواعد أصولية، أن المنطوق مقدم على المفهوم، وأن المفهوم لا عموم له، وأن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام ليس بنفي ولا تخصيص. لذلك القول بعدم تنجس هذا الماء إذا بيل فيه إلا بالتغير هو قول قوي والله تعالى أعلم. لذلك رأى بعض أهل العلم أن النهي للكراهة طالما أن الماء لن يتنجس بهذا البول، وهذا القول ليس محل اتفاق عند من لم يرى نجاسة الماء إذا بيل فيه إلا إذا تغير. طبعا التغير قلنا قيد ما يحتاج إلى تنبيه، ليس محل اتفاق، لأن من أهل العلم ممن يرى أن العلة التقدير وإن لم يتنجس يقول حتى وإن كانت هذه العلة فالنهي للتحريم، لأن هذا فيه أذن للمسلمين ولأن الأصل في النهي هو التحريم. إذن خلاصة الكلام نستفيد من هذه النصوص أن الإنسان منهي عن أن يغتسل في الماء الراكد إذا كان جنبا بالنص، وإن لم يكن جنبا لكن كان مثلا يحمل أوساخا وكذا بالمعنى والعلة، وأيضا ينهى عن أن يبول في هذا الماء الراكد، وينهى عن أن يغتسل من هذا الماء الراكد الذي بيل فيه، وينهى عن أن يغتسل من هذا الماء الراكد الذي بيل فيه. هذه كلها نصوص، ونفهم منها أيضا أن الشريعة الإسلامية اهتمت بهذه المعاني الجميلة واللطيفة وبمعاني النظافة، وجاءت نصوص متعددة في ذلك، في يعني جاءت توجيهات كثيرة في آداب قضاء الحاجة، وأن لا تقضى الحاجة في أماكن الناس التي قد يستظلون بها، وأن لا تقضى الحاجة في طريقهم، وأيضا هنا جاء النص بأن لا تقضى الحاجة في الماء الراكد، وهذا كله من مراعاة الشريعة وشموليتها. الشريعة شاملة لم تأتي فقط في باب الإرشاد في كيفية العبادة وصفتها، العبادات المحضة مثل الصلاة والصيام والحج، وإنما أتت بشمولية كاملة فيما يتعلق بتعامل مع الناس، وفيما يتعلق بالحقوق المشتركة بين الناس. ننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. طيب، حديث الثاني نترك الكلام عنه. الآن عندنا الحديث الأول، نتكلم على الوجه الأول فقط منه، وهو ما يتعلق بتخريجه والحكم عليه، ثم نقف بإذن الله لحال الصلاة عند الإخوة في تونس. هذا الحديث الذي هو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد والبيهقي رحمهم الله تعالى من طريق أبي عوان عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رجاله ثقات، من جهة توثيق الرجال رجاله ثقات، وهل هو متصل أم منقطع؟ الأرجح أنه متصل، والله أعلم. طبعا بعض أهل العلم عله بالإرسال، قال لجهالة هذا الصحابي، ولكن التعليل بهذه النقطة فيه ضعف. لكن اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، ليس من جهة ثقة رواته، وإن كان بعضهم ضعفه لحال الراوي اللي هو داود بن داودي، لكن يعني لم يصب في ذلك. ابن حزم رحمه الله ضعف داود ولم يصب في تضعيف ذلك ورد عليه في ذلك، لكن من أهل العلم من ضعف هذا الحديث. والتضعيف لهذا الحديث لعله يعود إلى أمرين: الأمر الأول التفرد بما لا يحتمل من راو، يعني التفرد من راو لا يحتمل التفرد بهذا المعنى بهذا الحديث، وهو داود بن عبد الله الأودي وإن كان ثقة. والتعليل بهذه العلة هو ما ذكره بعض المحدثين المعاصرين، ومنهم الشيخ العلوان، علّ الحديث بتفرد بأن تفرد داود بتفرد احتمل. هذا تعليل الشيخ العلوان لهذا الحديث، طبعا يضعفه. والبيهقي أشار بكلام ربما يفهم منه أنه يعني يؤيد هذه العلة، حيث قال: هذا حديث تفرد به داود بن عبد الله الأودي. طبعا حين يشير الحفاظ إلى بهذه الكلمة بعد حديث يقول تفرد به فلان، فهذا في الغالب ليس وصفا، يعني مجرد وصف أنه تفرد به فلان، لا، هذا في الغالب فيه إشارة، إما تضعيف صريح أو إشارة إلى يعني استنكار هذا التفرد أو على الأقل التحرز فيه. فهذه هي أو هذا هو الوجه الأول والمعنى الأول لتضعيف هذا الحديث. الوجه الثاني، طبعا هذا عند من ضعفه، الوجه الثاني أن هذا الحديث عند من ضعفه يخالف الأحاديث الصحاح، وهذه العلة ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وذكرها أيضا البيهقي. عبارة البيهقي وإن لم تكن صريحة بالتضعيف إلا أنها إشارة، قال: الأحاديث التي ذكرناها في الرخصة، يعني الرخصة بالتوضؤ بالوضوء والاغتسال من فضل المرأة، قال: الأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح، فالمصير إليها أولى. هنا الترجيح. ابن عبد البر كما قلنا قال: الأحاديث فيها الآثار في هذا الباب مضطربة، لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة. إذن هذان الإمامان رحمهم الله تعالى رجح أو يعني تكلم في الحديث من جهة الترجيح أنه يخالف الأحاديث الصحيحة. من أهل العلم من أطلق الكلام في تضعيفه ولم يبين ما سبب التضعيف، ومن ذلك أو من هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني، حيث قال، حيث ذكر أن الأحاديث الواردة في منع التطهير بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة. هذا النقل ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى أنه من رواية الميموني عن الإمام أحمد. أيضا ابن دقيق العيد نقل عن ابن مندة في الإلمام أنه قال: وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بفضل وضوء المرأة فمروي عن أبي هريرة وأبي ذر والحكم بن عمرو ورجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، ولا يثبت عن واحد منهم من جهة السند، ولا يثبت عن واحد منهم من جهة السند. إذن هذا مجمل ما قيل في الحديث، هذا من جهة التوهين. وأما من جهة التصحيح فقد صححه جماعة من أهل العلم رحمه الله تعالى، منهم ابن حجر وقال: لم أقف لمن أعله على حجة قوية. وقال ابن القطان: كتب الحميدي من العراق لابن حزم يخبره بصحة الحديث. لكن حقيقة مع كل ما قيل في الحديث التصحيح، تصحيح هذا الحديث يحتاج إلى تأني، لأن مجرد النظر إلى ظاهر الإسناد والحكم عليه هذا فيه إشكال. الحديث ينظر بكل ملابساته، يعني حتى هذا الرجل الذي لم يحدد من هو، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الهادي يقول: قيل إن هذا الرجل الذي لم يسمى هو عبد الله بن سرجس، وقيل عبد الله بن معقل، وقيل الحكم بن عمرو. نحن عندنا حديث أخرى من في هذا المعنى من رواية عبد الله بن سرجس، وهو حديث معلول، ومن حديث الحكم بن عمرو وهو حديث معلول. فهل هذا الحديث هو ذاك الحديث؟ هذا يحتاج إلى تأمل. على كل حال، إن صح النقل عن إمام أحمد ويبدو أنه صحيح، فهو أجل من تكلم في هذا الحديث ورأى أنها حديث مضطربة، ورأى أنها أحاديث مضطربة. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل غدا فيما يتعلق بفقه هذا الحديث وفقه ما بعده من الأحاديث التي في نفس المعنى. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد.